الذي صاحب الميدان مددي يا صاحب الميدان رسالة شهي عالي نسبي ذات باكي مدني فلكة عالم سببي ذات باكي مدين خلقة عالم سببي يا Subhanallah. çeksin her günahı illallahu. Hakka aşık kal billahi, hakka aşık kal billahi, hanen için dinlerim illallahu. Allah ben taşla da gözde örtmez. Yahu, yahu, yahu. Oh.